بس يا حبيبي طايا نظرة بس يا حبيبي طايا أما شفتك أغلى منايا نظرة بس يا حبيبي طايا نظرة بس يا حبيبي طايا نظرة بس ما دیو.